الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد. قال المصنف يرحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وهذا يسميه أهل العلم الحديث القدسي. واختلف أهل العلم هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، أم أن معناه لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. قيل بهذا وقيل بهذا، والله أعلم. أنه قال: يا عبادي، وهذه مخاطبة من الله سبحانه وتعالى لعباده، إني حرمت الظلم على نفسي، أي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يظلم عباده. قال: وجعلته بينكم محرما. فالظلم بين الناس محرم، لا يجوز أن يظلم أحد أحدا. فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا حتى يعلم المسلم أن الهداية من الله عز وجل، فلذا يجب عليه أن يسأل الله أن يهديه. لذا شرع في كل صلاة في قراءة سورة الفاتحة أن يقول الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يطلب الرزق منه سبحانه، وفيه أن الإنسان فقير إلى الله وأن عليه أن يطلب رزقه من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الكسوة هي الثياب، فهذا أيضا كالأول كالذي قبله، أي أن العباد مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يسألوا حاجاتهم من الله. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا حث من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يطلبوا المغفرة منه لذنوبهم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا فيه مدى عظمة الله سبحانه وتعالى أنه مستغنى عن خلقه، وأن خلقه لا يستطيعون أن يضروا بالله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا في عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه مستغني عن خلقه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا فيه بيان كذلك عظمة الله سبحانه وتعالى وحث وأن خزائنه لا تنفذ. قال إلا كما ينقص المخيط، المخيط هو الإبرة إذا أدخل البحر، فالإبرة إذا أدخلت البحر فإنها تحمل شيئا من الماء يسير جدا لا ينقص لا يضر البحر، وهذا يدل على أن سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. أي أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده على فعل الخير، وأن من وجد خيرا فهذا من توفيق، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، فلن يحمد الله لأنه وفقه إلى فعل هذا الخير. ومن وجد غير ذلك من العذاب أو من نقص الأجر فلا يلومن إلا نفسه، بأن نفسه هي التي تسببت بهذا الظلم له وهو المقصر. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور، الدثور هي الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم أي الزائد عن حاجتهم الأساسية. قال وهذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم يريدون الخير، يريدون أن يلحقوا بمن سبقهم في أمور الدين. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي أن الصدقة ليست محصورة في الأموال، بل إن ذكر الله عز وجل من الصدقة. إن لكم بكل تسبيحة صدقة كقوله سبحان الله، وكل تكبيرة صدقة كقوله الله أكبر، وكل تحميدة صدقة كقولنا الحمد لله، وكل تهليلة صدقة أي قول لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، الإنسان أمر غيره بما فيه خير فهو صدقة يكتب له الأجر، ونهي عن منكر صدقة، منها غيره عن المعاصي كان له أجر. وفي بضع أحدكم صدقة. البضع يطلق على الجماع، يطلق على الفرج، أي إذا جامع رجل زوجته فيكتب له الأجر إذا نوى بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وإنجاب الذرية الصالحة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، أي لو زنى بإمرأة لأثم، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أي فكذلك إذا جامع امرأة، إذا جامع زوجته قاصدا بذلك إعفاف نفسه والاستغناء عن الحرام، فإن هذا يكتب له به الأجر. وهذا يسميه العلم قياس العكس، فكما أنه في الحرام يأثم كذلك في الحلال يكون له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ولكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، سلامة قيل هي جمع وقيل هي مفرد، والمراد بسلامة قيل هي العظام وقيل هي المفاصل، قيل هي المفاصل والأعضاء، والله أعلم. كل سلامة، وقد يكون مقصود فيه كل ذلك، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم، أي في كل يوم تطلع فيه الشمس ينبغي على الإنسان يتصدق عن كل عضو من أعضائه، عن كل عظم وعن كل مفصل، وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، شكرا لله عز وجل على تلك الأعضاء، على أن الله عز وجل خلق الإنسان وجعله هذه الأعضاء التي ينتفع بها. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، أي لو عدلت بين اثنين متخاصمين كان لك صدقة عن هذه الأعضاء أو عن عضو منها. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إذا أعنت الرجل ركوب دابته أو حمل متاعه على تلك الدابة كان لك صدقة. وكذلك السيارات، لو ساعدت شخص في رفع أغراضه إلى سيارة كان لك أجر. والكلمة الطيبة صدقة، أن يخاطب الإنسان المسلمين بكلمة تخفف عنهم آلامهم وأحزانهم، هذه صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، خطوات الإنسان وهو ذاهب المسجد بكل خطوة له أجر. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي إنسان لو أزال شيء يؤذى المسلمين كمسمار موجود في الشارع حتى لا يدخل في السيارات أو في أقدام الناس، أو إزالة عود أو إزالة حجر، لو أزال الإنسان محتسم الأجر عند الله كان له به صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.